الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الخامس من كتاب روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه، المجلد الثاني. فصل في تقاسيم الأسماء، وهي أربعة أقسام: وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. أما الوضعية فهي الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. وأما العرفية فإن الاسم يصير عرفيا باعتبارين: أحدهما أن يخصص عرف الاستعمال من أهل اللغة الاسم ببعض مسمياته الوضعية، كتخصيص اسم الدابة بذوات الأربع، مع أن الوضع لكل ما يدب. الاعتبار الثاني أن يصير الاسم شائعا في غير ما وضع له أولا، بل هو مجاز فيه كالغائط والعذرة والرواية. حقيقة الغائط المطمئن من الأرض، والعذرة فناء الدار، والراوية الجمل الذي يستقى عليه. فصار أصل الوضع منسية، والمجاز معروفا سابقا إلى الفهم، إلا أنه ثبت بعرف الاستعمال لا بالوضع الأول. وأما الشرعية فهي الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع، كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وقال قوم: لم ينقل شيء، بل الاسم باق على ما هو عليه في اللغة، لكن اشترط للصحة شروط. فالركوع والسجود شرط للصلاة لا من نفس الصلاة، بدليل أمرين: أحدهما أن القرآن عربي، والنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث بلسان قومه. ولو قال أكرم العلماء وأراد الفقراء لم يكن هذا بلسانهم، وإن كان اللفظ المنقول إليه عربيا. والثاني أنه لو فعل ذلك للزمه تعريف الأمة ذلك بالتوقيف، وهذا ليس بصحيح، فإنما تصوره الشرع من العبادات ينبغي أن يكون لها أسام معروفة، لا يوجد ذلك في اللغة إلا بنوع تصرف، إما النقل وإما التخصيص. وإنكار أن الركوع والسجود والقيام والقعود الذي هو ركن الصلاة منها بعيد جدا، وتسليم أن الشرع يتصرف في ألفاظ اللغة بالنقل تارة والتخصيص أخرى، على مثال تصرف أهل العرف، أسهل وأولى مما ذكروه، إذ للشرع عرف في الاستعمال كمال العرب. وقد سمى الله تعالى الصلاة إيمانا بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وهذا لا يخرج هذه الأسامي عن أن تكون عربية كما قلنا في تصرف أهل اللغة، ولا تسلب الاسم العربي عن القرآن كما لو اشتمل على مثلها من الكلمات الأعجمية على ما مضى. وقوله: كان يجب التوقيف على تصرفه، فهذا إنما يجب إذا لم يعلم مقصوده بالقرائن والتكرير مرة بعد أخرى، فإذا فهم حصل الغرض والله أعلم. وعند إطلاق هذه الألفاظ في لسان الشرع وكلام الفقهاء يجب حمله على الحقيقة الشرعية دون اللغوية، ولا يكون مجملا، لأن غالب عادة الشرع استعمال هذه الأسامي على عرف الشرع لبيان الأحكام الشرعية. وحكي عن القاضي أنه يكون مجملا، وهو قول بعض الشافعية، والأولى ما قلناه. فصل. وأما المجاز فهو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح، ثم إنه إنما يصح بأمور: أحدها اشتراكهما في المعنى المشهور في محل الحقيقة، كاستعارة لفظ الأسد في الرجل الشجاع لاشتهار الشجاعة في الأسد الحقيقي. ولا تصح استعارة الأسد في الرجل الأبخر، وإن كان البخر موجودا في محل الحقيقة لكونه غير مشهور به. الثاني بسبب المجاورة غالبة، كتسمية المزادة راوية باسم الجمل الحامل لها لتجاورهما في الأعم الأغلب، وتسمية المرأة ضعينة باسم الجمل الذي تضعن عليه للزومها إياه، وكذلك تسمية الفضلة المستقذرة غائطا وعذرة. الثالث إطلاقهم اسم الشيء على ما يتصل به، كقولهم: الخمرة محرمة والمحرم شربها، والزوجة محللة والمحلل وطؤها، وكإطلاق السبب على المسبب وبالعكس. الرابع حذفهم المضاف وإقامة المضاف إليه مقامة، كقوله تعالى: اسأل القرية، وأشربوا في قلوبهم العجل، أي حب العجل. وكل مجاز فله حقيقة في شيء آخر، إذ هو عبارة عن المستعمل في غير موضوعه، فلا بد أن يكون له موضوع.